العظيم قرر مبادئ الحرية بنصوص إلهية كريمة وبتوجيهات نبوية بليغة، حرية بنيت على الحق والعدل، حرية أساسها الخضوع للحكم العدل، حرية تحقق المصالح الحقيقية لسعادة الدنيا قبل الآخرة، حرية عمت المسلم وغير المسلم. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالمسلم يا عباد الله يدعو الناس للدخول في هذا الدين العظيم بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يحل له أن يسب آلهة المشركين فيسب الله عدوا بغير علم. قال الإمام القرطبي: لا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصية. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا أكد على المسلمين احترام مشاعر الآخرين، احترام مشاعر الآخرين. إن هذا الدين العظيم يحفظ للإنسانية كرامتها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. فمرت جنازة فقام عليه الصلاة والسلام فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: بأبي هو وأمي، أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ إن الناس يا عباد الله في نظر الإسلام متساوون في الحقوق، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحد على أحد، إلا بالتزام التوحيد والتمسك بتقوى العزيز الحميد. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.